السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى الدين. بعد، فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. كذلك الله تبارك وتعالى يقول: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الشكر موصول بعد فكر الله للاخوه الذين يبذلون ما اجاد لاخوان المجلس لاخوانهم، وكما نبذل للاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله ليكونوا خيرا. استعين بالله للاجابه على هذه الاسئله وما توفيقي الا بالله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصلي إماما بطفل صغير إذا كان غير بالغ جازت الصلاة به أذنها؟ ما حكم كتابة كلمات اللغة العربية بالحروف الإنجليزية خاصة مع مدير البلوى؟ هل على الزوجة تتهم إذا كان زوجها يشاهد الأفلام الإباحية أمامها تنصحه ولكن تغادر المكان أم شروق؟ تنصحه وتعلن له عن عدم رضاها بهذا وعن بغضها بهذا وتغادر المكان؟ حديث غير الذي يجلب مضحك الناس غير له وبالله. هذا الحديث اسمه حسن. حكم النوم بعد العصر والنوم على البطن لا بأس بكل ذلك. في حديث النوم عن النوم يعني النوم على البطن لا يصح، وحديث النهي عن النوم بعد العصر أيضا لا يصح. قال ليس من سعد لو أدعى راحة بدني من أجل فلان يعني راوي هذا الخبر. هل تكيف في بني شيء عبد الرحمن خمس سديد علينا؟ هذا درجات حبيبي المسيرة. حديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل لا يصح، وقد قيل إنه من قول عمر وابن حرام. حكم ترك الزوجة للزوج الذي لا يعمل إذا كان بليدا متكاسلا ومعافا في بدنه ويتسول الناس ولا يعمل ويسعى ولم يقبل، فما أن تقبل الفراق منه. أما إذا كان لا يجد عملا لظروف الاضطرار التي تمر بها البلاد اختلف الأمر وتصبر إلى أن يجعل الله لا فرجا ولا مخرجا. حكم تحفيظ ولد في البيت في الصف السادس الابتدائي وأمه موجودة في البيت. تحفيظ ولد في البيت في الصف السادس الابتدائي وأمه موجودة في البيت إذا كان قد بلغ بأس من الأمر لا تفعل. هنخرج الدم بسبب جروح يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. يا أختي عزيزي أتفائلي بالخير يا أختي عزيزي، حسين عن صلتك بالله ولا تلتفتي إلى ما صدر من شخص أداك. أنت متبائسة كل يوم على هذا التبائس، أن يعني ذلك فيك كل يوم على هذا التبائس، تلك هذا التبائس. تفائلي بالخير، تعوذي بالله من الهم والحزن. أنت لو أعمل في مكان المسؤولين عن العمل لا يعطوني حقي كمثل غيري في نفس المكان، عملت مع أصحاب العمل بكل الطرق لكي يكون حقا لكن بدون جدوى. هل لو أخذت حقي كمثل غيري حلال حرام؟ طبعا مثل يوم العمل، انت احمد مش عاجبك العمل اترك العمل، تهمل عليه اترك العمل. انا عندي عامل مثلا راتبه 5 واخر رايت ان راتبه يستحق 3 اقل سويه ب5، لم يسويه عشان انت العمل عاجبك ما عاجبك اخرج، لكن تشتغل حرامي في العمل. على بكر خط النار يردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون وسد العذاب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، كان النبي يقول ذلك على كل صلاة. عشرات الأحاديث في هذا الباب. مبادئ الشخص توكل سنه نفسه في ذات الله، لا يستغفر مع تلك أنفاسه. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أحدنا يرى في نفسه ماء خير من السماء أو يجد في نفسه ماء خير من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال وقد وجدت النور؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أي كتمان وعدم التحديث به صريح الإيمان. حديث أن المسلم في ثلاث فرس والمرأة في الدار، يعني كما ذكر بعض العلماء أن المرأة أحيانا تكون حمقاء ودائما تعمل مشاكل مع الناس، يوم مشكلة مع أمها، يوم مشكلة مع أمها، يوم مشكلة مع أم الزوج، يوم مشكلة مع زوجتها، صاحبة مشاكل. فيصنع الزوج يتوقع أنه إذا دخلت البيت أرى مشكلة لحماقة الزوجة، فأنا نعم. وكذلك الدار، الدار غير مشمسة، الدار جيران فيها جيران سوء ما تأمن مكرهم، فأو تتبايس وأنت داخل الدار عدم التهوية الجيدة، ضيق المنزل، جيران السوء، مسك هذا الباب، حديث لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ما يحضرني الهضم عليه. حجم لبس البنت أكثر من حلق في أذنيها. لا مانع. حكم حرمة المرأة المتزوجة متعطرة أن تعتبر زنا. الزنا هي زنا النذر. عفوا أنك ليس زنا الفرد، إنما كالحديث الوارد العين تجني زنا النذر، اليد تجني زنا البطش، الرجل تجني زنا الخط إلى آخره. هل تجب الزكاة على الذهب المنبوس الذي بلغ النصاب؟ هل تجب الزكاة على مين؟ على الذهب المنبوس الذي بلغ النصاب؟ تجب الزكاة على الذهب المنبوس الذي بلغ النصاب؟ تقرر هذا عدة مرات في الفتاوى. كذلك الأمانات الذين يكنزون الذهب والفضة والشوكولات في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ونحن لا يكفي باب جهنم فتوكى بها جبارهم وجنبهم وظهرهم هذا ما كرهتم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الحديث الآخر أننا ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا يؤدي زكاتها إلا وصفحت لها يوم القيامة في صفائح النار، يأتي بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يأتي بعد ذلك مقاله من الجنة أو مقاله من النار. وحسن بعض العلماء حديثا فيها من رواية النبي صلى الله عليه وسلم هي عدتها وعليهما سواران النجاح قال أتؤديان زكاة هذا قالت لا قال أتحباني أن سيأتينا الله بسوار من النار يوم القيامة أليس عندنا خبر ثابت يسقط الزكاة عن الدهن إذا كان يتحمله المؤذن يقول بالإقامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله زيادة الواو لا تثبت ما درجة ثبوت هذا الحديث الخاص بسعادة الرسول عليه السلام ثابت صحيح ولكنه ليس بالصحة المؤثر على تبليغ الشريعة فالنبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بتبليغ الشريعة قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون العذاب القدر يبدأ من أول يوم في القبر إلى غاية القيامة القيامة الأمر لا يكون من الله يقتل منه جنبه جنبه متى تقال الأذكار بعد الصلاة في قصر من يوم الصلاة في السفر بعد الصلاة الثانية لأن بعد الصلاة الأولى مقابلة الثانية الحمد لله ترتيب المصحف أفضل أن الأسهل ورتبت سيكون أفضل وأشد عونا على الإتمام من حضرنا الآية على ما ترضى الله عنك أعظمها أن توفق لطاعة الله ما الفصل في الذبيح إسماعيل أم إسحاق اختار أن الذبيح إسماعيل عليه السلام وذلك لأن ربنا قال في شأن سارة عليه السلام فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فكيف يبشر بيعقوب وبعد ذلك يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق حكم الصيام قرأت بعض الأذكار بنية إجابتها بها وزرع من ربيع المنير جاية حسن المغربي هل يتزيد صلاة الشفع عليك الجماعة مع المنزل نعم هو مقتنع بأنه إذا كان زين أستطيع أن يؤذيهم إذا يجب أستطيع أن أؤذيهم هذا غير موجود فأزيد للإنسان فهم التلامس حكم الكلاب السمينة النبي عليه السلام نهى عن سمع الكلب وبهذا قال فريق كبير من العلماء نعم هناك فريق يستثنى كلب الصيد أو كلب الصيد أو كلب الحرث أو كلب الماشية كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الماشية يقال أنه ينفع والنبي رخص في اقتنائه فكما رخص في اقتنائه فقد رخص فيه كما رخص في اقتنائه فقد رخص في بيئة مثلنا هكذا يقيم اجتهادا منهم فالملكية والأحناف يرون الجواز أن كلب الصيد أو الحرث أو الماشية أن غيرهم فيمنع والدليل مع المانعين مع النبي عليه الصلاة والسلام الكلب بارك الله فيك يا محمد الشباس حيث ليس مكان ملكة النظر كالوردي إذا كان فتنة لا تلبسيه كأشفاجي على زوج ابنتي لا بأس يختمونه محرم على التأبيد قال تعالى أمهات نسائكم اليوم كانت مريضة فصلت المغرب والعشاء جلسة العود فهل الصلاة جائزة؟ نعم صلاة جائزة وقت عزيزة يمكن تبقيسة سهولة على نفسك يعني أنك يقول إلا أشعر بارك الله فيك أسألة التباس بديع الله يستر عليك شوي هل يجوز الأمر على من مات على مصلي في حياته إذا كان جاحدا للصلاة لا تجوز الصلاة عليه لیکن کیا وہ مفتی لمبے ہو جائے کتنا ہو تو کیسے منانا جائز ہے تو حالت ہو گئی لیکن خدیجیت میں سب تو ہم مستجب الشيطان يسمع قول بني ادم ويعلم وسوسه بنفسه ما يسمع قول بني ادم ينتبه ما رحمه النفس الشيطان يعلم في النفوس ويوقف تجاوز علم النفوس لكن لا يعلم في النفوس اجعل يعني الامور في السماوات الاقترابيه من امر الوصل ودليل على الرسول المستوصلة شخص هو شيخ الوقت المحضر كان عسلا في المنام شيئا طيبا رؤيا طيبا حملت البنطلون هذه الأمراء أنت أبو ساجد بس مثلا واسع شوية أبو ساجد حملت المنتقبة لغير الليل الأسود جائز ما لم يكن فتنة التافت عيشة لتعب المورد حكم هذا الأبواب والشبابيك ومرافق السجود والموسيقى. أنصحك ألا تساعد على الاسم المليان. قد تفلسها في البريد بهذا في الاستثمار ويتم خصم من أصل الفلوس. من فات حرام ولا حلال. على العموم لا تستفيد من فوائد الوالدة من البنوك أو إلى المكاتب البريدية. كتبنا على هذا السيد. حكم أخذ علاج مصدوع من الحلزون. ما عندي ما يمنع. حكم التفريق إذا يسرد الجنزات في جملة مكروه. حكم الطقس ضد من الحمل بغير سبب يكره. حكم الصلاة للنساء في البيت بالبنطلون إذا كان بنطلون واسع سابق لا بأس. ما الفرق بين السابقين واصحاب اليمين؟ السابقين مرتبة اعلى في الجنة. اجبنا حكم التفريق لغير سبب لوجوء المكروه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عرش ابليس على الماء وانه يرسل صرارات فيفتنون الناس فاعظمهم عنده واعظمهم فتنة فياتي احدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا فيقول ما صنعت شيئا ويأتي أحدهم فيقول ما طلبت حتى فرقت بينه وبين زوجتي في يديه ويلتزم ويقول أنت أنت فالطلاق مكروه. إذا أخذ شخص من الاثنين دي تصدمك حصلت خسارة المال يخصه من هذه الأموال نسبة خسارة وهذا يخصه هو كان إذا كان يكسب إذا كان يكسب شخص الفلوس المجد كان تأثر يتحمل أيضا من فلوس المجد أيضا كان فلوس من شغالة هذا الإنجاز التسجيلية بالبيادة باطل ہو جائے تو پھر شیر ملا سکتے ہیں اس لیے بعد هذه التفسير من البنتلين أمامني أسهل الجابيني من زرفة في النار وحديث النسب العام المسلم والنمام نفق صلاة الحديد الكادمان حيجيب سعادة الإسعادة بجون المسلم لا يقول قال تعالى أنه كان يجر من الإنس عبدون برجال من الجن فزادهم رعقا وقال تعالى وما أبصرهم جميعا يا معصر الجن قد استكثرتم بالإنس وقال أولي أمن الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أرجلت لنا قال النار مطلقاً هل المميت والجابر بأسماء الله الحسنى من تجد في سائل ثابت تمام سلطان مريضة للسرطان وشعرها يتساقط هل يجب لها ان تلبس الباريكة ان تغطي الشعر التقية على عجلة الشعر المستعرنة سمعت حديث ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث ان يقضي لا يثبت الأساس للدراسة في الغرب أن يكون تقيم مع دينك ونفسك بمعنى العمرة جائزة المراد بالعمرة أن الرجل يقول لآخر أعمرتك هذا البيت حياتك يعني في البيت هذا أمره اسكن فيه طيلة حياتك هذه العمرة أبناء النبي فسخ على دعوة الغريب وأرضي الغريب مستجابة لا أعلم له أصلا هل أراد الرسول صلى الله عليه وسلم طلاق سعيدة لمجرد أنها سنت أراد طلاق سعيدة من شعرت أنه يريد تفريقها لكن ما السبب الله أعلم لكن أرفع عليها تنزلت عن أمها وعبادتها عائشة رضي الله تعالى عنها قسم الله عبد الرحمن الحي الشديد وحب التجارة في العلة إذا كانت يدا بيد مثل بيدها وهذا بأس على نفس الكبرى ذكر بعض العلماء أنها 10 علامات ثلاث خطوط خصم بالنسك وخصم بالمغرب وخصم بالبيت العرب أيضا عندنا طلوع الشمس من مغربها دابة الأرض عزيز المأزيز من ليس بملن عليه الصلاة والسلام الدخان الدجال يعني عندنا من حيث تسمى الأشخاص بجدر الدجال يعني يونس عليه السلام دابة النار تكلمه من زيد المأزيد وصلاة حجيب خصم بش خصم نار خصم زيد بعرب طلوع الشمس من مغربها خروج يأجوج ومأجوج. أشياء صغيرة كثيرة جدا نفع الله بك من هذا ربنا. نحب مرض الكهرباء من وراء العداد كيف نحتاج إلى دخل الفكرة. لا يجوز دخل الكهرباء من وراء العداد. أنا خرجية أدريش يا عبد الرحمن تسمعك؟ طيب يا شيخ. هل عندما أعطي السعر ضعيف لمنتج الله وأنا أكسب فيه وغير ما يريدون أن يفعل ذلك لكن ذلك قد إثما أو ضربا للسوق بالأسعار ما ينتقل شيئا من متن ضعيف السعر إخوانك التجار حتى لا تعبس بينكم يا حمل هذا فتن. وأن الواحد يبيع أرخص من جيرانه. من دم عليه المأمون من النيل فسواها سوى بلدتها دمرها تدميرا. بارك الله فيك يا فنيه. قصة ابو نعزل لم يراجعها. لا سمر ثابت. حكمك ابي شاكر. بيت من غير عدم ذلك. أما جوافهم قال تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصعف أجر على الله. أختار رأي القائل بوجود تعطية وجه المرأة. حكم التطبيع مع الصهاينة. الذين يتطبعون مع الصهاينة في الغالب ليس المنطلق منطلق شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله. لكن كثير منهم لا يزنون الأمور بالموازين الشرعية. فلا نحب أن نأتي ببعض التقطيعات. نحن منهج متكامل منهج حياة متكامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيفترض قبل أي قرار يراجع المسؤولين أمر الله وأمر رسوله فيه. وافق مرحبا ما وافق ليس لي مرحبا أن أجره. ولكن الذي يحدث بارك الله فيكم من الناس من الممكن أن يستخرج دليل في البيع والشراء مع اليهود أو في مسائل معينة. لكن منهج حياتنا كلها والأحكام التي تحكمنا كلها يجب أن تكون مرجعة إلى الله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فالمدرسة إذا المسألة إذا درست تدرس من أولا هل يجوز التعامل مع الودع وشراء؟ ثانيا هل تعامل ضرر على المسلمين؟ هل عمل إذا كان هذا اليهودي ظالم لنا ظالم لنا و يقتل إخواننا؟ دراسة متكاملة ينتظموها. لا يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ينتظموها. قوله تعالى الذين لا يدخلوا في السلم كافة. فنخشى في الإجابة أن نجيب من جانب معين فقط استغل استغلالا ليس في محله. وأنا لا أدعو للشريعة أثناء إصدارهم القرارات. ما أظن أننا نرجون للشريعة في إصدارهم القرارات الخاصة بمثل ذلك. إنه صالح. منك القبر وصدق وسكرة الموت للمؤمن والعاصي. حديث منك القبر وقد أورد في شأن سعد بن معاذ لا يصح ولا أعلم حديثا ثابتا في بنة القبر. سكرة الموت فيها الآية وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تجارة العملة منها زي العملة تجارة العملة زي ما دامت يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء. رؤية الالتزام بالصلاة مسخر لك كل شيء في الحياة الإنسان بالصلاة شد الخمرة كبيرة من الكبائر. هل صح أن النبي رأى زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة؟ لم أقف على سند ثابت بهذا، أجل من روايات. هل موت في أعقاب المسلم قد يكون من أخذ تأسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو تأسف؟ قد يكون عن كل المؤمنين غير الشهداء يتعلمون أثناء طلوع الروح. ليس كلهم هناك من تأخذ الروح، تعرف من قوله تعالى والناشطات نشطة، الملائكة التي تنشط روح المسلم فتأخذ بسهولة الهوس. أن الكفار في النزعات غرقا نزعا شديدا، الروح تتفرق بأجسادهم، فإن روح المسلم فتأخذ كما ينتزع السفود السفود من الصوف المبيل. حكم جلسة تارك الصلاة وصدقاتها. الوضع هؤلاء من النبي عليه السلام يقول مثل جلسة صلح وجلسة سيك عن مستوى الخلطير عن مستوى إن يخبرك إن تبقى منه من تجد منه ريحا طيبة على الخلطير إلا إن أحلق سيارة إن تجد منه ريحا خبيثة. هل تجوز زكاة الذهب 18؟ هل يجب إذا بلغ النصاب والنصاب الذهبي 18 أو 18 تقريبا 113 جرام 18 تقريبا. حكم القراءة من المصحف الحائط لا بأس، ولكن خروج المخالفات تمسكه بحائط. هل خضر عليه السلام نبي؟ تلك مسألة جرى فيها الخلاف فإلى النبوات استغلوا بأمرين. الأمر الأول قوله تعالى فهو بعبد من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا، قال رحمة النبوة. وقوله أيضا وما فعلته عن أمري، فهذا استدل بعض العلماء على من خضر نبي الذي ورد في الكتاب والسنة فوجد عبدا من عبادنا، وفي السنة وجد خبرا وجد خبرا الله أعلم. يجب أن نقول عن الميت المرحوم فلان لم نجد أن النبي كان يقول مرحوم فلان، والنبي هل هو مرحوم أو ليس مرحوم؟ نقول قائمة نقولها تفاؤلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها، فالأولى اللواء التوقف. سمعنا الكثير عن قراءة التشهد كاملا في وسط آخر السنة في هذه الأمة، أخبروا أن التشهد الأوسط لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن رأيي الأول أنه ورد في تعليم أبي هريرة التشهد، عفوا ورد في تعليم ابن مسعود التشهد أنه بلغ إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ ذلك فقام. هذه الكلمة مدرجة على حديث الرسول، لكن راوي الحديث أعلم بها. إضافة إلى ذلك أن النبي أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الغد والحجارة المحماة، فدل على السرعة. هل مشاهدة مقطع فيديو لساعة لا يقبل المشاهد لا تقبل المشاهد صلى الله عليه وسلم؟ من سيتولى لأن الحديث لفظه من أتى عرافا فصدقه لن تقبل، ومن أتى عرافا لن تقبل أو صلى الله عليه وسلم. لكن صلى أيضا كيف تحل نظيمة الزوج الميت لذلك ليس كلما أكثر من الداء له والاستغفار له. السبب سهولي من اليهودي السبب يهودي السبب يهودي الكثرة النمل في مكان بغضاء ورأيها الدرس هل يدلل دلال على شيء؟ ليس ذلك المكان به عفريت، ليالي الذي هي فريد. هم من رجاك في البيت ما دخل فريد في هذا المن ما دخل جل في هذا المن شكرا الرحمن. ولعل بشر الشرع هل تتقي بنية التشبه بالنبي لها ثواب وسنة؟ ما قلت ذلك أنت مطبق للهنوذي إذا كنت سأغمى للأمامة تقول بالتعبير قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الإنسية في المعتقد وفي الهدي والدل والسلف وكل ذلك. مسلم كتب وصية أن تهرق في السطح بعد وفاته لا يحرم ولا تطبق وليست من سنة المسلمين. هل إذا ساب هل ساب إذا نويت تخليج النبي بل تشعرين فتشارك تساب إن شاء الله لكن أي أن أكرمهم أكرمهم. لماذا لا يعتبر ما احتفل به من الميلاد بدعة دنيوية وهذا ليس أثر هم رسول الحب هديه المرأة هربت لبيت أهلها بحجة أن جوزها يضربها حقيقة أن جوزها كان يمنع أختها من زيارتها لأن كل ماتت أختها لها تقع في مشاكل بينها وبين زوجها. كانت قضية تسمع من الطرفين بارك الله فيك من أصل أن المرأة قرارها في بيتها فقط تقول الصلاة وصليت في مسجد البيت أريح إذا لم تجد إلا هذا المسجد فالصلاة تصح وإلا فمن ينهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور بعض الصلاة إلى القبور عموما. فمن ذلك المال الذي من وظيفة عن وظيفة من كلية أتت بالغش سرية إذا كنت تريد العمل على وجه الأكمل استمر في عملك استمر في عملك وأكثر من الصدقات. الكلام في الخلاء لا تتكلم أنت في الخلاء إلا على قبل حاجة سلم على النبي وهو يقول فلم يرد السلام على المسلم. أخذ المال في مكان يعمل فيه بدون وجهة حق وعايز يرجع لهم بدون ما يعرف مالك المكان ما يرجع أي مشكلة تعملك لظرف ويرسله مع أي شخص لا يعرفه كل هذه المجرة كانت لك عند شخص. من ثبت عن النبي إزدار اليدين في الصلاة وإن كان لا فليعتبر ذلك بدعة. حصلت عن النبي إزدار اليدين في الصلاة ومن يثبت إلا أن هناك رواية لن تذكرها حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى صلاتي فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ولن يأمر بعض الذي إلا عن الصلاة. هذه الحجة هي أن السنة يحرم غير القرآن. قال تعالى وما انطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. هم عندنا حديث ابن عيان ضعيف. حديث وكالة زكاة رمضان في البخاري معلقا وثابت. هل سيعمل نظرة المرأة يكون سبب في تسلط الزوج؟ الإنسان ليس له هذا الكلام أي دليل. من حق من صلى رسالة أخرى بدون ركوع أو سجود لأنها لم يقع في الجيش السوري. يصلي ولا بالإماء. يصلي ولا بالإماء. هذا الجيش السوري يمنع الصلاة بطلقا. ويطاع حمله ومن لم يرضاك في العمل مع هؤلاء. ويعود عنهم أستمرينك. على أرواح المؤمنين في أرواح التي من قدر الجنة فقط الشهداء برأي كي ويناسب المؤمن ناسب المؤمن يحبون خيرهم في الجنة يسرح في الفئشة. هل علينا إثمنا وزوجتي إذا قامت الفتنة الحاكمة بلاد النقاب منها يا رب؟ حيث أن هذه السؤال لا تسمع به في النقاب، ليس عليك إثمنا أنت ولا زوجتك، انتظر لذلك. أننا بالإراضي في إطعامهم الوضيع في الخوف من فرق الضلال، ولكن عموما تجيب الصلاة خلفهم، تجيب الصلاة خلفهم. محرم بأن أقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أنواليه أو مملكة أموال في أمام غير المؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الصلاة وراء الإبادية لإبادة تغيرهم أولى إبادة أما فتح الدنيا. وصلي الفرائض في البيت مع زوجها وتعتبر صلاة جماعة، فأرجو مع ذلك في هذه الظروف التي تمر بها الأمة. فأحمد الله عند العصر الصلاة نوم وقدر على التهيئة بذلك. إذا مات أبو الطير عمر عبد الهادي على قوله تعالى فلما قضينا عليه مات أبو الأمة على أبناته إذا دمت الأرض تأكل من جاءته، تدل على عدم أكل الأرض لأجساد الأنبياء بآية، يعني الله سبحانه وتعالى آية. الأحمر أن يجيب هذه الشخصيات كثيرا يجيب من قراءها. هل المدخل في الأكل يزيد؟ الظاهر أنه قد ورد نهي عن ذلك، فدعيني أراجع اللفظ بدقة إن شاء الله. فصحيح بدعاء في السجود أن نبدأ الصلاة على النبي لم يرد ذلك. الذين تصدق أن الأرض إذا كانوا يشربون المخدرات قالوا هم أولى أرسل إليهم عينيات المسجد. الذين تأخير النشاء لم يجوز ما لم يفعل كالفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما تفيد إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وفي النص الإنس الهدوء هدوء لا تتعدى للمت الصفة ليس بإرضاء رسول الله إنما فعلها أبو هريرة، وهذا من المقول على أبي هريرة. هل الصلاة الوهمية واجبة في الصلاة؟ أخبروا عدم الوجود لعدم وجود الدليل الآمر به بها. وبكان ذلك دلالة ليس الصلاة معهم تكثير لصلاتهم كما ذكرتم في الأمس، يبلش كل أوقات تعد تكثير لصلاتهم. أثناء رضي الله عنه لما حوصل شاءه بعض الصحابة وقال يا أمير المؤمنين حيث ترى محبوس ولأنه قام إمام فتنة أن يصلي خلفه، قال صلاة من خير أعمال الناس، يعني صلى معه. هناك صفحة المنية عندها في زيادة ما تبلغ عن ذلك المنية فيها أن زيادة لا يلحق أن تتلق نفسها وزيادة لا يلحق أيضا. هذه الفقرة من العقد غلط، زيادة لا يلحق أن تتلق نفسها لا تكتب هذا الشرط، لا تكتب هذا في النفسة غير معتمد. حلق شعر الإبط بالموء سميقة السنة في شعر الإبط النتف، وحكم دين المسائل لولاد أرض صغيرة في التعامل من نفس مع مشايخ حيث يجد السكوت تبتعد المرأة حيث ابتعدت الفتنة تطلب المرأة إلى نهم الفساد. حصلت على مال من بها قطعة أرض كان فيه هل عليه زكاة؟ حصلت على أرض على مال من بها قطعة أرض كان فيه ماذا يحول على المال الحول بعد بلوغ النصاب؟ والله تعالى أعلم. هل النبي والولد المجلسان؟ ما المجلسان؟ حكم قراءة الإمام في الصلاة بسورة التين عند قوله عليه الصلاة والسلام أحكم الحاكمين ربنا المسلمين قلب عمله صلاة صحيحة. ضرب هذا عن ابن عباس موقوفا عليه كان إذا مر الآية أليس ذلك بقادر مع الموت قال سبحانك اللهم وبلى قلب عليه الصلاة والسلام أحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأس في رحمة ولا سئب ولا بأس في عذاب إلا تعود عليه الصلاة والسلام. أن يتوب على المرأة العمل جيد لكن على حسب الملابسات المحيطة بالعمل ونوع العمل نفسه. يعني إذا كانت تعمل فردية محرمة إذا كانت تعمل ناشطة وتنشط وتعتمى على غيرها تحرم بحسب الحال. ما حكم الجارة المصرية التي تجلس معي معلومة أنها منتقدة لأنها مسلة ولا رأى أحد ولا بها اليدود ما هو يجوز؟ وكان هناك غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصلي وأنا أستطيع سجود على الكرسي عند السجود فقط هل تصح الصلاة؟ إذا كنت تستطيعين السجود وإقامة أركان الصلاة فعلت وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأتي منها بما استطعت. حصل هذا ما أخذ الزوجة تلقى الزوجات طلبه المهر من جميع أهل المدافع لكنه لم يقرأ العقد عند الزواج. وصف على دول كفرية دول كفرية سنجي هذا لكن أخذوا المسلمين يقول الطلاق لا يقع إذا كان مثلا خدعا. هل ما نسمعه في الأفلام من الناس ما تقول بيد الزوجة ليس بسادق؟ وإذا حصل هذا في مصر سنتج بنصف سنة ستطلق من الأزواج وجميل على أنفسهم وحب الله هذا لي عيوب ليس بحديث فالشيطان لا يتمثل في صورتي أنا هذا خاص بالنبي الأول في عشان رسول الله ما رأني في المنام فقد رأني في الشيطان ولا يتمثل به. يعني لو نزل مجي على الثياب بهذه الصلاة بهذه الثياب بهذه لا تغسل الثياب ليس تغسل المكان الذي أصيب به الذي أسامه المجي. حرج الملائكة والجن من الأمر الطبيعي مو طبيعي هو يقدر مو طبيعي كيف يعرف المكان أو الثياب الطاهر والأصل الطهارة كل إذا نوز فتغسيل مكان النغس إن المسجد وعلي أحد المؤذنين طيب أخطية فقال له الإمام يا أبا العلماء أن عندكم تأويل يعني الإمام يقول الموظف في المسجد يا أبا العلماء طيب أن يسمع عليك في الرؤية من شخص صالح حما كبير الأولى شوف أي المستطاع يا محمد ترى بعد الاستخارة بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تركتين غير فريدة ثم ليقل يا صديقة مع الإسلام وكبيرة مع الاستثناء والحديث المقول المقولة. أنا في زوجة سيد نفسها تأحد المرأة أن تزوج نفسها سيدا أو ذكرا من شاء من ولي. وأيضا مستدل به على السيد بخصوصها أن معقل بن صرصة كان فيه أخت فزوجته برجل وأكرمته أكرمته وأكرمته يعني جاء إلى الفرش وأكرمه وزوجته ثم طلق هذا الولد أخت معقل بن صرصة قال ما ثم تركها حتى انقضت عدتها وجاء يخطبها فقال له معقل بن صرصة زوجتك أكرمتك وأتركتك وطلقتها ثم تركتها مدة لا تسأل عنها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطب إلي لا والله لا أزوجك أبدا. فنزلت آيات كريمة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. الله يعافيك. الوجود أعصم أنه جزء من خلية في المادة المادة يسبب أن الإمام المعلم أنه يجب به من يقدر على الإمام وزير كان معلم بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أبيه يصلي به أن أنشاء جماعة له فبالاستدلال العلماء على جواز إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض نصر عورة بأيشاة لا يبطل وليه اختاروا عدم النقض عدم الإبطال والله أعلم لأن الحديث فيه معرض أي فلما فالنسل ذكر فلا تواضع معلومة وعند شركتنا اشترت دكانا ورقب الزوج أن يسجلها بحجة أن يسيئ وعند شركتنا اشترت دكانا ورقب الزوج أن يسجلها بحجة أن يسيئ وليس بحق الشركة ورفض أن يعيد الشركة رأسا طبعا لكن أموال الناس من الباطل الشركة من حقك الشركة من حقك ثم يظل إذا يطلق مستقيل عنها لأنه قد يتعلم لا يقول إذا مكتوبة في القائمة وأنا مستلم على القائمة فقد هي القائمة قد استلمت الشركة الناس يمكن يأخذ بيد أخي على هذا الحديث لما قيل ليس هو حديث أن يظل الكلام بدون جاء مع الأقارب من النساء ما تركت بعد فتنة أن أضر على الرجال من النساء وجزاك الله خيرا التلقية ما يدرس الخصوصية المعلم الذي يضغط على الطلبة إذا كان يضغط على الطلبة كي يأتون إليه يأخذون دروسا عنده يأثم هذا هذا يقعد على الزوج خدمة أم زوجها إن كانت الأم عاجزة ليس بفرض إنما هو استحباب المعاشرة بالمعروف هل الزوجة اللي طلبت طلبها بإرغام زوجها لها على بيع شركتها وما أداه لها أمير الله يعني إذا طلبت الطلاق زوجها يأخذ شركتها ويأخذ كل الهدايا التي أدى إليها أبوها وظلم لها زوج هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ يجوز أن تطلب الطلاق لكن من أفضل الصلح قد من شكت في زوجها أنه يكلم غيرها في الهاتف فسحبته منه وقتا وكأنه وضعت على أذنها لتتأكد من إن كان رجل أمرا وأعطته إليه اليد بالحديث لا تتجسسه الحمد لله أن الزوج لم يطلع أحمق ويقول أنت طالق في أزواج حمقاء لكن بسرعة لأي سبب هذا يقول لزوجته أن تطالق في مسألة شراء الأسهم للربح هنا في المغرب أسهم نادرة ما تفعل قد كانت لنا عبرة من دولة عربية خليجية حصلت في هذه البلايا وتبين في النهاية أنه ليس هناك شركات وليست هناك أسهم وأن الناس الواقع العمل يفيد أن الشركات لا تساوي 1% من الأسهم التي تدولت في جميعها. لديكم دعوة رسمية في ألمانيا في شركات الزيارة من شرف أباس التي لا بد من مراجعة الأمن المصري. عورة المسلمة أمام المسلمة ما يجعل منها غالبا قال بعض العلماء من الصلاة إلى الركبة فكان بعدين هاي العلوم هذا قبل ما لم يولد فتنة. هذه تدخل الزوج في نفس زوجته عند علم أن أخواتها جميلة في تقسيمها. الكلام للزوجة هو سحرة الحق. بارك الله فيك يا أبا آدم. أن يزيد هذا تقسيم الميت ما معنى أن تغسل المرأة الحائض الميتة وبالبيت توفيق؟ ما ليس مسجد الأمر كله لله. الشيخ رضي الله عنه يسأل أتوسع بعد الحديث أن يزحم على قرب بنت عمي المرأة خالي وكذا المهد ما مسجد زحم الأعظام دي دخل كانت محمد بن رجب ما دخلت الشيخ دمك خفيف طلعت مع بنت عمي من إنفاش ما ريح بك فأتركت بعد فتنة النظر على الرجال من النساء هدفها من أكبر إذا أولادين متصلين في الصلاة في المسجد ينصحون قبل الاستطاعة يبدؤون ما استطاع من جهد وبعد فيه أصروا على عدم الصلاة واستعملوا الله من الطرق كلها لم تجدي فأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضمن الله اهتديتم على التسهيل المحترم إن لم يرى الماء لا ينظر بذلك فرجل ما وضع في المهم أنه رأى أن الشيء الذي تعمل بين الزوجين لكن قال لم يجد ماء ما ينظر بالعيس أن يقول قال نعم إذا رأت الماء لما قلت مسلم يا رسول الله والله لا يستحي من حقا لما رأت بالعيس بها فلمت قال نعم إذا رأت الماء فقيد برؤية الماء رأس الماء المؤمني أنه من هل يوصف الشعب بالسعود للشاب يكره ذلك أن الحديث أن القول بالتحريم فبعيد بارك الله فيكم بارك الله فيكم سبب شديد حديث إنما هو بضعة منكم من طريق قيس بن طلق الداري وما متكلم فيه حديث من توضع قبل اليوم يستغفر له 70 ملك لا يصح من حديث من دور السؤال مات محروقا أو غريقا هو لا يصلي أمره إلى الله يا أبو حكوم أفتيت على الله صحة حديث من توضع قبل عفوا حكم الوضوء أثناء الاستحمام لا بأس إذا توضعت أثناء الاستحمام لكن عموما إذا صحبت نيته أن هذا وضوء الغسل كاف بارك الله فيك قال ابن عمر يريد أكمل من الغسل بسم الله حديث كيف تقتيل تقدير حديث كيف تقتيل المرأة جدلت المرأة جدلت أربع قطنة فوجودها الاحتياط إلى الحكم والله أعلم لكن ما أستطيع أن أقوم بالاحتياط إنما من العلماء نأخذ من ذلك أن شهادة المرأة وحدها تكفي إذا كانت أمينة هل هذا الكلاب يوقف الأمور؟ وهذا الكلاب يعني يوقف يجلس يفصل وأجيب الأمر القرآن يغرى هذه الأيام في الإفتاء ويقولون الكلب ليس بنجس والعدو ليس بنجس ما أدري يعني ما سمعوا بحديث الرسول عليه السلام يغرى الكلب في ماء أحدكم في نفسه سلام وفي بعض الروايات إلى هنا في التراب وتمرد من عن عدو عن بعض الصحابة على رسول الله ليس من صحابي واحد والنبي عليه السلام أيضا لما استيقظ الكلب وجر الصغير تحت السرير فظهر واضح أنه كان غبي الماء نفس السلام فهناك رأي في بعض المالكية وللأسف أن بعض المفتين المالكية ويحاولون أن يفرضوا مذاهبهم المالكية على الناس بعض أقوال المالكية في إباحة أكل لحم الكلاب فما أدري هؤلاء أهل الإفتاء لا يتجاسرون عن إظهار الرأي لكن يأخذون بطريقة أولا بأول ولا يفرقوا من الشعر يقولوا إن مالكية قلت قالوا بأنني يبيحوا لهم لحم الكلاب وهم هم فانتبهوا انتبهوا ليس معنى انك اصبحت مفتيًا انك تخرج على الناس مذهبك وتخالف الجماهير وتخالف النصوص اذا ولغ الكلب في ناحيه احدكم بيكسرها سبعا وبعض الروايات الى هن بالتراب وبعض الروايات الى هن بالتراب وبعض الروايات الى هن بالتراب الاصل منها الى هن بالتراب كيف تجسس شنو وجميع حاضر يسمعها ورغم يفقه اذا تتكلم خلاص لكن تخطفها من زوجات الماء خطفت الهاتف من زوجها وتتسلط وتتسلط وتجس وتلد غيرها وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ أي الأخوات والأخوات قلنا قلات الصالحين وبأيديهم أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعم الصالح أن ترضاه وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك من المسلمين احذروا المدائن الهدامة فإن أقوالهم كثيرين تقلد العلمانية وتقلد الديمقراطية وتقلد الليبرالية وتقلد الافتراضية أقوال كثيرين تقلد هذه المذاهب الهدامة الواردة علينا من دول الأسرة كلها دلالة وكلها دائر محجوب عن شريعة الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يمنعوا عنك إلا لا شيء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أيها الأخوة إن ربنا رب العزة سبحانه وتعالى حذر نبيه من أن يميل إلى أهل الكفر وإلى أهل الباطل ولا في شيء يسير قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون فقال هؤلاء سببناك لقد جئت تركن اليهم شيئا قليلا الا ما اذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الجليل فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام أحبط أعمالهم على ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا الرجال فأحبط أعمالهم وقال في آية أخرى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم والله يعلم إسرارهم فكيف يتوفته الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم فلنا كتاب مبين كتاب النبي وكتاب عظيم وكتاب حكيم وكتاب الله سبحانه وتعالى خير كتاب كتاب حكيم كتاب حكيم كتاب مجيد كتاب كريم كتاب عزيز كتاب مبارك فعلينا بالوحيين بكتاب ربنا وسنة نبينا وهي وصية رب العالمين لآدم وحواء عليهما السلام للأبوين الكريمين قال الله تعالى في كتابه الكريم كنا بكم منها جميعا إن أتيناكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أيها الإخوة كذلك بعد أن تحذروا وما حذركم من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك احذروا أيضا من المذاهب الهدامة كالتكفير والاعتزال والأشاعرة وغير هذه الفئة الضالة من البشر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبعد قليل إن شاء الله تعالى مع البث الصوتي المسموع وفقنا الله إليكم لطاعته ومرضاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.